هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة وفاء عبد الودود أحمد مراد، المقيمة في قرية نجع القزاز السليمات أبو تشت محافظة قنا. والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين في وزارة التضامن الاجتماعي، بتقول فيها: عيشة أنا وجوزي اللي بيشتغل عامل باليومية، والشغل ده مش ثابت ولا مضمون، يعني لو اشتغل يوم ولا اتنين في الأسبوع يبقى كويس قوي. عندنا 4 ولاد ومحتاجين كلنا نعيش. الدولة عملت للحالات اللي زينا كده معاش اسمه تكافل وكرامة، لأن المعاش العادي له شروط مش موجودة عند كل الحالات المحتاجة. اتقدمت بطلب وقالوا لي وقتها. ايه ده؟ الله الله الله الله، خير يا بيه؟ ده بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، والله ورقك كله سليم، وممكن لا قدر الله تصرفي معاش تكافل وكرامة. يا ريت يا بيه، ربنا وحده اللي يعلم احنا محتاجين المعاش ده قد ايه. لا خلاص خلاص، احنا هنبعت الملف كله للمديرية وهي هتبعته على الوزارة، هيتم الفحص الشامل والنهائي بقى، ولما يردوا علينا بقى نبقى نقولك اللي فيها. شايب الولون في يا صبحي. وانتظرت وفاتت الايام، والحمد لله تمت الموافقة على صرف المعاش واستلمت الفيزا وبدأنا نصرف في المعاش. هو يعني اي نعم مبلغ صغير يعمل له كده يجي 11-12 جنيه في اليوم، لكن اهي نوايا بتسند، يعني المعاش ده من ناحية والتموين والعيش من ناحية تانية، وجوزي بيشتغل يومية هنا ولا هنا من ناحية وبتمشي. المهم رتبنا امورنا على الوضع ده وبقينا بنزقها عشان تتحرك بالعافية لغاية ما حصل اللي حصل. ثانية واحدة قبل ما تاكليني في 14 وتحكيلي اللي حصل، عندي سؤال صغنن قد كده. سؤال ايه؟ هتبقى مؤاخذة يعني، هي ايه دي اللي بتزقوها ست وفاء؟ المعيشة يا بيه. المعيشة؟ طب ومانو؟ الشقة حلوة برضو نهايته. انت جاي عايزة ايه دلوقتي؟ المعاش توقف ليه يا بيه؟ ايه اللي حصل وايه اللي جد علينا عشان المعاش اللي رتبنا حياتنا عليه يتوقف؟ معاش توقف؟ يا سلام، قصدي يا سلام ليه كده يعني؟ معرفش، وده اللي انا جاي اسألك عليه. طب اتفضلي اتفضلي، انتي روحي واحنا هنشكل لجنة. شايب النعناع يا صبحي عشان اللجنة. وفاتت الشهور، وفين وفين على ما لقينا لجنة نازلة تشوف حياتنا على الطبيعة، وقعدوا ودرسوا وشافوا وقالوا لنا اطمنوا، وانتظرنا واحنا مطمنين، وبعدين انتظرنا واحنا قلقانين، وبعدين تعبنا من الانتظار ومش عارفين نعمل ايه، والمعاش لسه مرجعش. طب واخرتها؟ قلنا نبعت شكوتنا ونطلب مساعدتنا، يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.